على آله وصحابته أجمعين. قال رحمه الله تعالى في قاعدة المئة: الواجب بالنذر، هل يلحق بالواجب بالشرع أو بالمندوب؟ فيه خلاف يتنزل عليه مسائل كثيرة، منها الأكل من أضحية النذر، وفيه وجهان اختار أبو بكر الجواز، ومنها فعل الصلاة المنذورة في وقت وذكرنا أن هذا هو الصحيح، وأن الأضحية المنذورة كالواجبة بأصل الشرع، يعني أنه يحدى فيها ما حذو الأضحية الشرعية، يؤكل منها ويهدى ويتصدق. نعم. منها فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي، وفيه وجهان أشهرهما الجواز. نعم. ومنها ايه الثاني، هذا الثالث. يمكن عندك تقديم وتأخير. هذا الرابع. يمكن عندك صح. طيب وش اللي عندك؟ وفيه وجهان الجواز. وفي اختار أبو بكر الجواز. أي بس جاء عندك صح. نعم. ومنها فعل. فعل الصلاة المنذورة. ومنها فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي، وفيه وجهان أشهرهما الجواز. طيب الصلاة المنذورة في وقت النهي بأن يقول الإنسان: لله علي نذر أن أصلي ركعتين، لله علي نذر أن أصلي ركعتين، فهذا نذر مطلق، هل يجوز أن يصلي في وقت النهي أو لا يجوز؟ يقول: فيه وجهان أشهرهما الجواز، والصحيح أنه لا يجوز، صحيح أنه لا يجوز إلا إذا وجد سبب النذر في وقت النهي، مثل أن يقول: إن قدم فلان فلله علي نذر أن أصلي ركعتين، فقدم فلان في وقت النهي بعد العصر مثلا، ففي هذه الحال نقول يجوز أن يصلي، لأنه وجد سبب الصلاة في وقت النهي، فصارت صلاة ذات سبب، والصلاة التي لها سبب يجوز فيها في وقت النهي. نعم. ومنها نذر أيام التشريق. نذر أيام التشريق صيام. إيه هذا أصح. ومنها نذر صيام أيام التشريق والصلاة في وقت النهي، وفيه وجهان أيضا، واختار ابن عقيل أنه كنذر المعصية، لأن الملزم بالنذر هو التمرع المرتزم. الملتزم بالنذر. ها؟ لا مصحح عني. مش عندك الملتزم صحوه. لأن الملتزم بالنذر هو التطوع المطلق. صح. وأما المقيد بوقت النهي فلا يجوز. نعم. ها؟ لا. هو. عندك وهو ولا هو؟ هو الظاهر. طيب نذر أيام التشريق، بأن قال الرجل: لله علي نذر أن أصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. نقول هذا لا يجوز، لا يجوز أن تصوم، لأنه نذر معصية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. نعم. ومنها لو نذر صلاة فهل يجزئه ركعة أم لا بد من ركعتين على روايتين؟ هل تجزئه؟ وفيها نسختان: يجزئه وتجزئه. طيب إذا قال قائل: ماذا تقولون في هذه المسألة؟ هل تجزئه ركعة؟ لأن أقل صلاة التطوع ركعة وهو الوتر، أو لا بد من ركعتين؟